الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، واعلموا أن الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنكن على أهبة الاستعداد. هكذا هي الدنيا عباد الله، ولا ملجأ ولا ملاذ إلا إلى الله، إلا بالتقوى حقيقة لا صورة. فلنتق الله حقيقة التقوى. ثم أما بعد، عذرا معاشر المؤمنين، فقد وعدتكم أن أتحدث في الخطبة الماضية عن موضوع الصدق إتماما لسلسلة الخطب في قيم وأخلاقيات العمل وواقعنا المعاصر، إلا أن الصدق يتجلى في حدث مشرف وموقف إيماني هو مسؤوليتنا جميعا، فشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على الجميع، فكل من رأى منا منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحق أننا توقفنا كثيرا عند أضعف الإيمان، توقفنا طويلا عند الإنكار بالقلب حتى قسى القلب وغفل واستغرق في دنياه، فأصبح المنكر الآمر غريبا ضعيفا إلا من فئة مؤمنة قليلة. نعم نعم إخوة الإيمان، أصبحنا نجامل، بل والله نداهن كثيرا على حساب الفضيلة وعلى حساب الدين والأخلاق. وقد امتن الله تعالى على هذه البلاد المباركة بخيرات كثيرة، أهمها وأعظمها نعمة الدين الذي فيه نجاتنا ونجاة مجتمعنا، الدين الذي يحفظ الإنسان ويكرمه، فإن حرمة الإنسان وتكريمه الذي خلق كل ما في العالم من أجله، وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب لهدايته وإسعاده في الدارين، مما أكدت عليه الشرائع السماوية كلها وخاصة شريعتنا الغراء. فقال عز من قائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فما بالك يا عبد الله إذا كان هذا الإنسان مسلما يؤمن بالله، فحينئذ تزداد كرامته وتزداد حرمته أكثر، إلى درجة تكون أعظم من حرمة الكعبة المعظمة حرسها الله، التي هي معظمة محترمة مكرمة عند كل مسلم ومسلمة. ففي سنن ابن ماجة وغيره بسند حسنه الألباني بشواهده عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. وروى البيهقي في الشعب بسند حسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. وفي صحيح مسلم وغيره قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهكذا نصوص الكتاب والسنة مستفيضة متواترة في بيان عظم حرمة المسلم وأنه لا يجوز تحقيره وتوهينه حتى ولو كان عبدا مملوكا، كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا يقول: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. سبحان الله، هكذا هي نصوص الشرع، وهي غيظ من فيض، تقرر حرمة الإنسان فضلا عن المسلم. فما بالكم إخوة الإيمان إذا كان المسلم المهان أو المعتدى عليه مسؤولا يقوم بأعظم شعائر الدين، شعيرة الحسبة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقوم بها نيابة عن ولي أمر المسلمين وبأمر ولي المسلمين، ومنتظم في جهاز رسمي يشرف عليه ولي الأمر ونوابه. ويحاسب هذا المحتسب إن فرط في وظيفته أو أساء في تعامله من قبل المسؤولين. وما من شك حينئذ أن الاعتداء عليه بسبب قيامه بوظيفته اعتداء على مؤسسة حكومية لها رصيدها من الحرمة والوقار، ولها رصيدها الكبير وإنجازها العظيم وتاريخها المشرق في الدفاع عن الفضيلة ومحاربة الرذيلة والمنكرات بشهادة الداني والقاصي، وعلى رأسهم ولاة الأمر حفظهم الله. إذن بعد كل هذا، تصوروا فظيعة وعظم جرم ما حدث بالأمس في مهرجان الجنادرية لرجل الهيئة، وهو يقوم بواجبه الرسمي المكلف به من قبل الدولة ومن قبل المؤسسة التي ينتمي إليها. أليس هذا المساس مساسا بالشعيرة نفسها، ومساسا بجهاز حكومي شرعي، ومساسا بمشاعر مجتمع متدين؟ عجبا والله، إن مثل هذا التصرف ليخالف منهج ولاة أمرنا حفظهم الله، الذين يؤكدون في كل لحظة وفي كل مناسبة أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي شعيرة هذه الدولة، وهي أساس هذه الدولة، وأن الدولة مسؤولة عنها، والدولة حامية لها. ولذا نعجب كثيرا من تعامل أفراد من أمن الجنادرية مع رجل الهيئة بهذه الصورة المهيلة، إساءة للمجتمع. نعم، هو ينوب عن المجتمع كله، بل والله هو ينوب عن ولي الأمر بأداء هذه الفريضة. ألم يكن الأجدر بل الأوجب على هؤلاء المعتدين أن يكونوا نصير هذا الرجل وساعديه في الدفاع عن الفضيلة، والوقوف صفا واحدا على وجه وفي وجه المنكر والرذيلة الذي حدث البارحة، باعتبار أنهم كلهم في مهمة رسمية ويتقاضون الأجور من أجل خدمة الدين والوطن، والذين وظفوا وكلفوا بالحفاظ على المهرجان؟ وكان المنتظر التعاون مع رجل الهيئة لإيقاف تلك المرأة المغنية التي خالفت النظام، كما ببيان الحرس الوطني وبدون أي احتكاك. ومع كل هذا، فإننا على ثقة كبيرة بالمسؤولين من رد اعتبار كرامة المجتمع بتكريم وشكر رجل الهيئة للقيام بواجبه، بل ومعاقبة المعتدين عليه وإيقاف وحرمان الجناح المتطاول على النظام بكل جرأة وصفاقة. فللدولة مكانتها، وللأنظمة وللقوانين أمرها واحترامها من الجميع. فهذا انتهاك لحرمة الدولة وانتهاك لحق المجتمع. إخوة الإيمان، إن المساس بشخص رجل الهيئة مهما كان اسمه فلن يزيده إلا رفعة عند الله وعند الناس. فنحسب أن غيرته لله وعلى المجتمع تزيده رفعة وجاها. ألم يكن المحتسب الأول في الأمة ورسول الأمة صلى الله عليه وسلم، ألم يكن يلاقي مثل هذا من المعتدين؟ وكان صابرا محتسبا عليه الصلاة والسلام. وهكذا نحسب القائمين بالمعروف والناهين عن المنكر احتسابا. حسابهم وصبرهم على الأذى من الناس ومن عامة الناس، لكن عجبا أن يأتي من رجال مسؤولين. فالآمر والناهي منزلته بالشرع رفيعة لصبره على أذى الناس، ولصبره على كلام الناس، ولصبره على سوء ظن الناس، وعلى القيل والقال من الناس. فهو يقف أمام شهواتهم المحرمة ليدلهم على الحق الذي يرضي الله بكل حب وكل نصح وبكل رفق. ومن أخطأ فليحاسب، ومن أخطأ فليحاسب، لما فهو عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، صابر على من يأمر، صابر على من ينهى، رفيق بمن يأمر، رفيق بمن ينهى. هكذا هي شروط الحسبة. فهنيئا للقائمين بها، هنيئا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وقد آن الأوان إخوة الإيمان، آن الأوان لعودة المجتمع لتقدير رجال الهيئات ولاحترامهم ولشكرهم ودعمهم بكل ما نستطيع، فإنهم يقومون بواجب فرضي علينا جميعا، فأصبح فرض كفاية يقومون به، وإلا فهو فرض عين على الجميع. فواجب علينا والله أن نحترمهم وأن ندافع عنهم وأن نذب على أعراضهم وأن نذب على عرض هذه الشعيرة العظيمة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، وقام عليها أمننا، وقام عليها أمن مجتمعنا، وقام عليها حفظ أعراضنا وأخلاقنا. والتقصير فيها والله علامة سوء، التقصير فيها علامة سوء للمجتمع. فلنكن مع الحق أينما كان. ولا ينكر جهود الهيئات والهيئات إلا صاحب هوى أو حاقد، فالأرقام والإحصاءات تنطق بكل المعاني وتنطق بالحقائق والدلائل. فهيا إخوة الإيمان لننقذ سفينتنا بكل حب وإخلاص، ولنحيي هذه الفريضة، ولنقف صفا واحدا مع من قام بها تشجيعا ودعاء ودعما بكل ما نستطيع، ليحفظ الله بلادنا وأمننا وأعراضنا وأموالنا وأنفسنا. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهيا إخوة الإيمان، هيا غيرة لديننا، هيا غيرة لديننا، وعلى وحفظا لأخلاقنا وأعراضنا، لنعود لهذه الشعيرة، لنكن صفا واحدا، لنقف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل رفق وبكل حب وبكل نصح لمرضى القلوب الذين ربما غلبت عليهم شهواتهم وربما غلبت عليهم أهواءهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا لحمة واحدة، وأن يوحد صفنا وكلمتنا، وأن يحفظ أمرنا وبلادنا. فاللهم وفق الآمرين بالمعروف، اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم احفظهم بحفظك، وسددهم وأعنهم وبارك لهم، وزدهم صبرا وعلما ورفقا. اللهم من أراد ديننا وأمننا وبلادنا وأخلاقنا بسوء، فاللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا إيمانا وغيرة وحبا لك ولدينك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.